جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس والعشرون من ليبيا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لغير الأصناف الثمانية؟ هذا هو ما أمر الله به، فلا تتجاوزه، لا تعطى الأصناف الثمانية. هذا ما أعلمه حتى هذه الساعة. نعم.